جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: تكثر الخصومة بين أمي وأبي علما أن أبي صاحب علم وصاحب عبادة، ودائما الخطأ يكون من أمي، فهل إذا وعظتها يكون ذلك عقوق مني، علما أن أمي لا تعترف بالخطأ؟ لا، هذا ليس من العقوق. الإحسان للوالدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هذا من العقوق، لكن خطاب الأم وخطاب الأب ليس كخطاب غيره. ملاحظ خطاب إبراهيم وهو يخاطب أباه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كلمة يرددها في كل مرة. فكذلك التودد للأم، تحسن إليها، وحبذ أن يكون التوجيه بطريق غير مباشر، وأن يتقدم بين يدي هذه الموعظة وهذا النصح أن تقبل رأسها وتحسن إليها، تقول: أنا أحب لك الخير ولا أريد الوالد أن يغضب منك، وأنت على خير وفضل، وأخشى أن هذا يؤثر على يعني دينك وكذا، من الكلام الطيب الذي تظهر فيه التودد. وإذا رأيت منها ضجرا وغضبا لا تغضبها، يعني تجنب الحديث وتحين الفرص المناسبة لإقبال قلبها ولاستجابتها للنصح. أحسن الله إليك. أيضا مع الدعاء، الدعاء من أبلغ ما يكون للأبوين، بأن يهديهم الله عز وجل للحق وأن يرشدهما للصواب. وفي مقابل هذا أيضا تطلب من أبيك أن يرفق بها وأن يرحمها وأن يحسن إليها وأن يسامحها، فتجمع بين أبويك بالصلح بينهما والإحسان إليهما. ولا يحملك إن خطأت أحدهما يعني أن تترك حقه في البر وأن تميل مع الآخر. أحسن الله إليكم. يقول: والدي توفي، ما هو البر بعد وفاته؟ تدعو له وتحسن إليه، تقضي دينه وتحسن له بالدعاء والصدقة، وتبر صديقه، وتقوم على كل ما من شأنه الإحسان إليه بعد موته. وكذلك إذا كان يوجه لشيء في حياته فلا تفعله بعد موته، كن صاحب وفاء على عهد أبيك وعلى ما وجه إليه حتى بعد موته. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت أمي تريد شيئا وأنا أعلم أنه ليس فيه مصلحة وليس فيه فائدة، ماذا أفعل؟ إذا لم يكن من المحرم يجب عليك الطاعة ولو لم يكن فيه مصلحة. إذا طلبت شيء يعني من المباحات ليس فيه مصلحة لكن مباح، فيجب عليك أن تطيع الوالدين. وإنما لا يتجوز الطاعة عندما يأمر بمعصية أو تطلب منك أن تفعل لها شيئا من المعاصي أو من الأمور المحرمة. أما إذا أمرتك بمباح ولو لم يكن فيه مصلحة، أو حتى بعض الأمور التي تقتضي ترك المستحب أحيانا لمصلحة الأبوين، كأن تطلب منك أن تقوم على إيصالها لمكان وهذا وقت عبادة لك، نافلة أو قراءة أو طلب علم، فالقيام على حق الوالدة مقدم على النوافل. أحسن الله إليكم. يقول: مسلمة تزوجت بكافر، يقول السؤال: الولد الذي يكون بينهما هل هو حلال؟ لا يجوز، هذا العقد فاسد وليس له قيمة، والولد الذي يكون بينهما ليس من الأبناء الشرعيين. وأما هذه المسألة وهي مسألة هؤلاء الذين يقعون في هذا عن جهل أو يتأولون، وهذا يوجد في بعض الدول الكافرة في بعض الأقليات، فهذا يحتاج الرفع إلى هيئة كبار العلماء للنظر في هذه المسائل، لأن هذه من النوازل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كلف الوالد ابنه بشيء يشق على الابن أو يؤذيه بعض الشيء، ماذا يفعل؟ يجب عليه الطاعة ولو وجدت المشقة، لأن المشقة التي تلحق الابن لو أطاع أباه فهو ليس بآثم، وإنما قد يقال شق على نفسه. فأطع أباك متى ما استطعت، لا أن تعجز، وإلا فيتذرع كثير من الأبناء يقول: هذا في مشقة عليه، حتى ولو كان في مشقة. لك في هذا أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فالأب إذا كان يأمر بشيء فيه مشقة وكلفة والاستجابة له أنت مأجور مرتين، مرة على بره ومرة على المشقة التي تلحقك في الاستجابة لأوامره إلى أن تعجز. فإذا عجزت فاعتذر وأبدي العذر وتودد للوالد وابحث عن البديل. إذا أمرك بما لا تستطيع فقل أنا لا أستطيع كذا، واعرض عليه عروضا أخرى يعني تكون بديلة عن هذا الشيء الذي عجزت عنه. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الآباء والأمهات الذين يدعون على أبنائهم في كل صغيرة وكبيرة؟ هذا للأسف من الجهل. يعني بعض الآباء والأمهات لديهم ليس لديهم علم بل لديهم جهل، فيدعو أحدهما إذا غضب على أبنائه وقد يستجاب لهما، بل إن دعوة الوالد على ولده أو له مستجابة، فلماذا لا يجعلها له؟ لماذا يدعو عليه؟ فأذكر أن رجلا من سنين في هذا المسجد كان غاضب غضبا شديدا على ابنه ويقول: هذا فضحني، هذا فعل بي كذا وكذا. يقول: يا شيخ أنا سأدعو عليه. قلت له: هل يعني ترجو إذا دعوت له أن يستجاب لك؟ وما زال يكرر الكلام يقول: هذا فعل بي. وأردد عليه حتى قال: نعم. قلت: لما لا تدعو له؟ فتتغير حاله من العقوق إلى البر ومن الإساءة إلى الإحسان وتكسب أجره. ووجدت هذا ثقيلا على هذا الأب أن يدعو لابنه. لما؟ سبب العقوق وبسبب ما قدم هذا الابن في حق أبيه. ومع هذا فنقول الواجب على الآباء والأمهات الصبر. وكم جرب الناس وعرفوا من أبناء تأذى منهم الآباء والأمهات فدعوا لهم فأصلحهم الله فأصبحوا من أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، وأنت لا تدري متى تكون الهداية. وهذا الأمر ينبغي أن يمنع ويقطع ولا يكون على الألسنة الدعاء على الأبناء، لأن هذا فيه أعظم الضرر. وكم من إنسان دعا على أبنائه فندم ما أن ينزل به البلاء والمصيبة حتى تندم: ليتني لم أفعل، ليتني لم أقل. وبعض الناس يقول: أنا ما قصدت الدعاء، كما يحصل بعض النساء تقول: فعل بك كذا وكذا، والله يفعل بك كذا. تقول: أنا ما أقصد، هذه كلمة على لساني. لا، الدعاء لا يقال كلمة على اللسان. إذا قلت: اللهم أوسل الله أن يفعل كذا وكذا بك، فهذا دعاء وقد يوافق ساعة إجابة، فيستجاب للوالد والوالدة فيحصل ما دعا به، وعند ذلك يحصل الندم. وإنما دائما اللسان يكثر على لسانه من الدعاء لهما بالصلاح: اللهم اصلحهما، اللهم اهدهم، اللهم وفقهم وسددهم. يكثر من الدعاء لهم لا يدعو عليهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أنه يعطي أمه 300 ريال ويعطي أباه 100 ريال، يقول: مع أن الأب عليه تكاليف الأسرة. هذه ترجع إلى قدرته هو، من كان لديه مال يعطي أمه 300 ووالده 100، هذا ليس من البر. ماذا تفعل يعني هذه المبالغ؟ فإذا كان لديه مال ينفق على والديه ويحسن إليهما، وإن كان ليس لديه إلا ما أعطاهما وأنه يعطي بحسب قدرته، فينظر إلى المصلحة وينظر. قد يكون الأب مدين والأم ليس عليها نفقة، فلو أعطى يعني أباه أكثر من أمه لا يعني هذا أنه قدم حق الأب على الأم، لأن هذه النفقات بحسب الحاجة. أحسن الله إليكم. يقول: جماعة يعملون في مصنع يديره الأجانب، والمصنع يعمل على مدار الساعة كل أيام الأسبوع من غير توقف، فتضيع عليهم صلاة الجمعة، فهل هم آثمون؟ وما حكم المال المكتسب من هذا المصنع؟ إذا كانوا لا يتوقفون لأداء الصلاة هذا لا يجوز. المصانع وغير المصانع كلها تتوقف عند أداء الصلاة، وإذا كان هناك مكائن لا يمكن إيقافها مستمرة مولدات أو أشياء فلا بأس أن يبقى على الحراسة بعض يعني الموظفين. والعلماء الكبار أفتوا أن الحراس الذين يكونون في أماكن لا بد من وجودهم في وقت الصلاة فلا بأس بوجودهم على أن يتناوبوا فيما بينهم، وأما استمرار العمل مع إقامة الصلاة فهذا لا يجوز، وهذا العمل لا خير فيه. إذا لم يؤذن لك بالصلاة فاترك العمل واحرص على دينك. أحسن الله إليكم. يقول أنا أقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات ثم أقول عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهل إذا داومت على ذلك لا بأس به؟ لا، هذا ليس من السنة، وإنما هذا ورد في أذكار الصباح عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا تقال هذه في الركوع. وهذا من الأخطاء التي يقع بها بعض الناس، ينقلون بعض الأذكار المقيدة إلى غير ما قيدت به، فلا تقال في الصلاة، وإنما التزم أن تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم وترددها قدر ما تستطيع، فإن أفضل الصلاة أو أعظمها ذكرى، وكلما أكثرت من التسبيح في الركوع والسجود فإن هذا أعظم لصلاتك. أحسن الله إليكم. يقول هل في الركوع والسجود نقول سبحان ربي العظيم؟ في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه في السجود في حال انخفاض فينزه الله عن جهة السفل، وفي الركوع يعظم الله عز وجل. وهذه الأشياء لا ينبغي الخلط بينها، لأن الصلاة لا تصح إلا بهذا، وهذه من واجبات الصلاة، تسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة لا بد منه، وأما الركوع والسجود فهذه أركان لا تصح الصلاة إلا بها. أحسن الله إليكم. يقول هل من السنة قول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ هذا نقل كما ذكرنا، تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هكذا وردت السنة، ولا تنقل يعني الذكر المقيد بهذه الألفاظ إلى غير موطنه. الأذكار ينبغي أن يلتزم بها على هيئتها. أحسن الله إليكم. يقول أن أحدهم قال لي أن كل بدعة كفر، ومن فعل شيئا من البدع فقد خرج من الملة، ويستدل بحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا جهل. مشكلة أن بعض الناس يتكلم في العلم بجهل. البدع منها ما هو كفر ومنها ما هو من قبيل المعاصي التي لا تبلغ الكفر، وهذا مثل الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وهذا يكفرهم بالبدع. بدع منقسمة إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، فلا يجوز. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وصف البدع بأنها ضلال، ليس كل ضلال كفر، يعني المعاصي الآن من الضلال أيضا، يعني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد يكون هذا في المعاصي وقد يكون في البدع، فكلها ضلال، لكن ليس كل ما وصف بأنه ضلال يكون كفر. البدع والمعاصي ضلال، وأما الكفر فإنه حكم، لا يجوز أن ينزل على فعل أو قول إلا بدليل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ لا يجوز العمل في البنوك الربوية وإعانة الناس على الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من يشارك في الربا فهو ملعون. أحسن الله إليكم. يقول هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق من مؤمني الإنس والجن أم للإنس فقط؟ شفاعة لمؤمني هذه الأمة، وهناك الشفاعة العظمى لأن يقضي الله بينهم، وهذه الشفاعة عامة لكل أهل الموقف، وهناك شفاعة للمؤمنين، والذي يظهر أن هذه تشمل هذه الأمة، لأنه قال ادخرت شفاعتي للعصاة من هذه الأمة، ويدخل في هذا الجن لأنهم من هذه الأمة ومؤمنوهم كمؤمني الإنس، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم. هذا والله أعلم.